الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، ونحن ما زلنا مع قصة هيلانا ولويس، وألخصها بسرعة لمن لم يتابعها من قبل. انتصر صلاح الدين الأيوبي على النصارى الصليبيين في حطين، ثم تلا ذلك أنه فتح القدس بعد أن كانت في يد النصارى الصليبيين 88 سنة. سارت أوروبا لهذه الأحداث، وجاءت مزيد من الجيوش الصليبية لإنقاذ القدس، وتجمعت الجيوش الصليبية في عكا لمحاصرة عكا وإسقاط عكا، هذا الميناء الخطير للمسلمين. ورفض أهل عكا الأبطال تسليمها للنصارى، فحاصر الصليبيون عكا بمئتين وخمسين ألف مقاتل من البر وبالسفن من البحر. فجاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بجيشه من القدس ليفك الحصار عن عكا، ولم يكن معه سوى 12 ألف مقاتل. من بين الجيش النصراني فتاة شابة في 30 من عمرها جاءت مع الجيوش النصرانية الصليبية التي جاءت من فرنسا، وكانت هذه الفتاة تعيش في جبال الألب الجميلة ومتزوجة من لويس، ورزقهم الله تعالى بطفل جميل صغير في تقريبا عمره في ذلك الوقت سنتين، أيضا اسمه لويس. حماسا لدينها وإنقاذا لمقدسات النصرانية والمسيحية التي كما صورها لهم الرهبان دنسها المسلمون، والمسلمون لم يدنسوا شيئا على مدى الزمان من مقدسات غيرهم، ليس هذا في ديننا. وفعلا جاءت مع زوجها واشتركت في هذه المعركة مع زوجها، وقتل، جاءت الأخبار بمقتل زوجها في أثناء هذا الحصار. فطار منها النوم وتحولت سعادتها إلى حزن شديد، سبحان المرأة لما تفقد زوجها، وبقيت في هذا المخيم. في هذه الأثناء كان جيش صلاح الدين يحدث فيه أمرين. الأمر الأول أن اثنين من اللصوص اللي كانوا لصين تابا وصار مع جيش صلاح الدين، كان كل ليلة يذهبان إلى جيش النصارى يتسللان يسرقان من جيش النصارى ويرجعان، حتى سرق أحد القادة. فكان صلاح الدين يعني راضي عن أفعالهم لأنهم كانوا يؤذون الجيش المعادي. في تلك الليلة سرقوا طفلا عقوبة للنصارى لأنهم سرقوا في اليوم السابق بعض أطفال المسلمين، فأحبوا أن يرسلوا رسالة إلى النصارى الصليبيين: إذا تسرقوا أطفال لا يسرق أطفالكم. فحتى يتوقف النصارى عن سرقة الأطفال قام اللصان بسرقة الطفل بدون إذن من صلاح الدين. فلما رجع الطفل احتار هل سيوافق صلاح الدين على هذا الفعل، فقرر الذهاب إلى خيمة صلاح الدين. ولما وصل إلى الخيمة وبدأ أحداث عظيمة تحدث، أن جاءت الأخبار إلى جيش صلاح الدين أن هناك جيش آخر من النصارى الصليبيين قد جاء من ألمانيا، جيش ألماني جاء من جهة أوروبا وطريق البر وليس طريق البحر، والآن وصل إلى شمال فلسطين في طريقه إلى عكا، ولم يستطع أحد أن يوقفه، وصار المسلمون في خطر شديد بين هذه الجيوش. فهنا القاضي أشار على السلطان بعد صلاة الصبح، بدأ يشير عليه، قال الآن يعني الخطط وكذا هذه يفعلوها، لكن أعظم ما تفعلوه الآن هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هو الدعاء، هذا أعظم شيء تفعلوه الآن. فبينما القاضي يحدث السلطان بهذا الحديث ويعلم هذا الدعاء، جاءت امرأة تصرخ، قطعت حديث القاضي، امرأة تصرخ سافرة وتصرخ بالفرنسية بلغة لا يعرفها القوم، وهي باكية وتشير إشارات فزع مروع. فقطع القاضي حديثه وقطع السلطان حديثه، يسألها ما خطبها. هذه المرأة هي هيلانة، سبحان الله، بعد فجيعتها بمقتل زوجها وبعد ما نامت في عدة أيام طار منها النوم في تلك الليلة نامت، وإذ باللصان سبحان الله من بين كل المعسكر يسرقان لويس الصغير طفلها. فلما استيقظت مع الصباح مع الفجر استيقظت وإذ بولدها مفقود، فصارت كالمجنونة، فقدت زوجها ولا تفقد ولدها، فأخذت تركض في الأرض على غير هدى، بدأت تسأل كل من في المعسكر النصراني، هل من وجد ولدها، هل من رأى ولدها، أين ذهب ولدي، ماذا أفعل، ساعدوني، فتشوا لي عن ولدي، هل مات، هل قتل، هل. فجاءتها الأخبار التي لم تكن تود تسمعها، جاءتها الأخبار أن الاحتمال الأكبر أن يكون سرقه اللصوص المسلمون ردا على سرقة اللصوص الكفار لأبطال المسلمين. فخلاص صار صوابها، ابنها في يد المسلمين، هؤلاء أكلت لحوم البشر الذين دنسوا مقدسات المسيح، راح ولدها. فبدأت راحت لقادة الجيش، قالت ساعدوني، قالوا ما يقدر يسوي شيء، فتركت جيش الكفار وانطلقت نحو جيش المسلمين، ووصلت إلى خيمة بعض القادة المسلمين، فسقطت على أرجلهم تقبلها وهي تولول وتصيح، ما فهموا لغتها ولا يدروا ما تقول، فطلبوا مترجما، فترجم هذا المترجم لها أن ابنها فقد وهي تتوقع أن يكون في جيش المسلمين. فاستغربوا، قالوا احنا ما عندنا أطفال مسروقين، قادة الجيش لم، طبعا هذا الآن ما حد يعرف خبر أن في طفل مسروق إلا اللصين اللذين سرقاه، فقط اللصين اللذين سرقاه هم الذين يعرفان خبره، ولم يخبر إلى الآن صلاح الدين طبعا، وبالتالي الجيش ما يعرف عن الخبر. فبدأ يحدثونها، قال يا امرأة ما عندنا، نحن أصلا ديننا ممنوع نسرق أطفال، وما عندنا، نحن قادة الجيش ما في أطفال سرقوا. فبالغت البكاء والتوسل، أرجوكم فتشوا عن طفلي، أرجوكم اسألوا الجيش، أرجوكم. بدأت سبحان الله يعني فقدان الزوج ثم فقدان الطفل. فأحد القادة سهم شريف فارس نبيل، فقال لها والله يعني هذا الذي حينتنا، لكن تعالي أخذك إلى صلاح الدين، صلاح الدين ممكن أن يصدر قرار بتفتيش كل المخيم، إذا ولدك عندنا سيخرج. فطرحت، قال صلاح الدين أخاف إنه ما يسمع لك، قال صلاح الدين، هي طبعا تعرف صلاح الدين هكذا يصور لهم، صلاح الدين بشع المنظر، يأكل اللحوم البشر، هكذا في كتبهم على فكرة يعني. وكانت المرأة في أوروبا إذا أرادت أن تخوف ابنها تقول سآتيك بسلادن، سلادن يسمونه صلاح الدين يسمونه سلادن، فكان الأطفال يرتجفون من اسمه. فهي قالت انت ابحث لي عنه ما بصلاح الدين، قال لها ما أستطيع أن أعمم على كل المعسكر، الوحيد هو صلاح الدين، وهو سهم شريف فارس نبيل، بدأ يذكر لها تقي ورع. فالمرأة مفجوعة أصلا. فذهب بها في اتجاهها إلى صلاح الدين. في الطريق بدأ يحدثها، قالت له: متأكد صلاح الدين لن يقتل ابني مقابل الأطفال الذين سرقوا؟ قالها يا امرأة: يقتل ابنك، كم انت صلاح الدين لما في احدى معاركنا قبض على قائد الحملة الفرنسية التي قتلت المسلمين، وصار هذا القائد بين يديه وانتظر القتل، جاءه صلاح الدين قال: ما ترى؟ قال: ما ارى الا القتل، يريد العزة. فامر باطلاقه، وامر باعطاه افضل الملابس، واعطاه هدايا، وسيره الى دمشق معززا مكرما. فالقائد لما رأى هذه الصورة عجز عن شكره، ولم يستطع ان يرفع بصره اليه. هذا صلاح الدين. قالت: معقول؟ معقول هذا الرجل الذي يحدثون عنه بهذه الصورة؟ اخشى انك تخدعني. قال: تعالي وري، كلميه بنفسك. فسيروا المرأة مع هذا القائد الى صلاح الدين، وبدا القائد يمشي وهي تمشي معه بسرعة، من شدة التعب تسقط وتمشي وتتحامل على نفسها كأنها تريد ان تقطع كل الطريق بوثبة واحدة، لكن سبحان الله ضعفها بعد هذا التعب كله، ولا تريد ان ترتاح خشية ان يصيب ابنها الشر. شوف سبحان الله رحمة الام على ولدها لا تقارن بشيء. الأم سبحان الله، يعني أنا يكفيني قول الله سبحانه وتعالى عن أم فقدت ولدها، تلك أم موسى عليه السلام لما فقدت ولدها ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ليس فيه أي مشاعر، كل المشاعر خلت لما الأم تفقد ولدها. يا رحمة الله على الأمهات، ويا عقوق الأولاد للأمهات لا يدرون هذه المشاعر. وسارت مع هذا القائد متحيرة، هل تصدق أن تصدق الأخبار التي تعرفها عن صلاح الدين؟ كلما تصورت فرحها بلقاء طفلها أسرعت، وكلما فكرت بوصف صلاح الدين كما يصفه الرهبان لها لطمت وجهها وبدأت تبكي. ثم يعاودها الأمل بكلام هذا القائد أن صلاح الدين رحيم وأنه سيعاونها، فهي بين الخوف والرجاء تنطلق في طريقها إلى صلاح الدين. ففي الطريق قال لها القائد اللي معها، قال لها: أنا عندي رأي قبل ما نذهب إلى صلاح الدين. قالت: ما هو؟ قال عندنا معسكر لأسرى النصارى، فيمكن ولدك بالخطأ وبأي صورة أخذ، فموجود مع المعسكر، فدعينا نذهب إلى المعسكر نرى إذا كان فيه طفل، وإذا ما فيه طفل نكمل طريقنا إلى صلاح الدين. قالت: يلا. فانطلقت يحدوها الأمل ومعها الألم على الزوج الذي قتل والطفل الذي سرق. وصلوا إلى معسكر الأسرى، فبدأت تنادي في جند الذين يحمون المعسكر، تخاطبهم بالفرنسية: ابني ابني يريد ابني، أيها الجند ردوه عليه، لماذا تمسكون، لماذا تعذبون امرأة مسكينة، لماذا تأخذون طفل صغير لم يفعل شيئا، هل قتلتموه؟ لا، هؤلاء ما يفهمون ما تقول. فالقائد معه مترجم كان، فقال لها: ما تقول؟ فأخبره، قال لها: انتظري يا امرأة. ثم سأل المعسكر، قادة المعسكر، قال لها: من هو ابنك يا امرأة؟ سألها أول شيء، قال: من ابنك؟ ما اسمه؟ قالت: اسمه لويس، وأنا أمه اسمي هيلانا. فدخل معها إلى الحرس الذين داخل المعسكر، الآن النصارى الموجودين الأسرى الذين ينظرون، واحدة نصرانية دخلت المعسكر مستغربين. فالقائد سأل قادة المعسكر: هل يوجد طفل في المعسكر؟ قالوا: لا، كيف يكون طفل في المعسكر؟ المعسكر كله من المقاتلين يعني، حتى احنا ما نأثر حتى قسيس ولا عابد ما ولا شيخ كذا ما نأثر هؤلاء. انت تعرف هذا؟ قال انا اعرف بس من باب التأكد. أمتأكدون ما في طفل في المعسكر؟ فقالوا ما في طفل في المعسكر ايها القائد. فعندها قال لها تعالي. هنا خرجوا بسرعة في التوجه نحو خيمة السلطان، وأسرع نحو خيمة السلطان. في هذه الأثناء أسرى النصارى، كان تحدث بينهم أحداث سأحدثكم بها بعد قليل. وصل القائد مع هيلانة إلى خيمة السلطان وطلب الإذن، لكن القائد مشغول، السلطان مشغول بقضية الألمان الذين سيأتون، فأصر فقال للقاضي اخرج انظر ماذا يريدون. فخرج القاضي قال له في طفل مفقود، قال له يا رجل عندنا جيش امامنا وجيش سيأتينا، انتظر نحن في شغل، انتظري ساعة. فبدأت المرأة تبكي وتتوسل، اخاف ان يصيب ابني سوء، ساعة يمكن تكون الفرق بين الحياة والموت. فقال لها القاضي يعني السلطان مجتمع مع قادة الجيش الآن. فبدأت تتوسل فنزلت على قدمين، بدأت تقبل القدمين، تقبل القدمين، أرجوك أرجوك أن تنقذ ابني، أرجوك أن تبحث عن ابني. في هذه الأثناء بينما هذه الأحداث تحدث عند خيمة السلطان في معسكر الأسرى، أسير كان في طرف المخيم في أقصى الخيمة أو في أقصى المعسكر، رأى هذه المرأة فوجف قلبه ولب وبصره تعلق بها. فلما خرجت بسرعة بدأ يجري وراها يريد أن يتأكد، وجوانحها كالبركان، ثم بدأ يصرخ صراخ الوحش الكليم، أريد أن أرى هذه المرأة، أوقفوها. الجند المعسكر أمسكوه يريد أن يخرج من المعسكر، الأسرى الآخرين بدأوا يهدئونه ما أمسكه، فبدأ يصرخ أريد أن أرى هذه المرأة، أرجوكم أرجوكم اسمحوا لي أن أرى هذه المرأة، أريد أن أعرف من هي، أريد أن أتأكد. فهنا قائد الحراس جاءه الخبر أن في أسير يصرخ بطريقة مجنونة، فجاء وطلب المترجم يترجم له. فقال مالك؟ قال هذه المرأة أظني أعرفها وأريد أن أحدثها، بس اسمحوا لي بس أكلمها أتأكد منها. فرق عليه قائد الحرس فأرسل معه حرس يأخذون وراء المرأة. سأل أين ذهبت؟ قالوا اتجهت في اتجاه مجلس السلطان. الآن اللصوص عن باب السلطان، والمرأة عن باب السلطان، وهذا الأسير سيأتي إلى باب السلطان، والسلطان مشغول بقضية جيش الألمان الذي سيأتي. القاضي لما نزلت المرأة بهذه الصورة وقبلت قدماه رق لها، فدخل فأخبر السلطان. السلطان فورا أرسل قال أعلنوا من وجد طفلا. خرج الحارس وقال للحسرة قال للحراس الموجودين أعلنوا في المعسكر من وجد طفلا، فصرخ اللصان الموجود قال عندنا الطفل. المرأة ما تدري ما تعرف لغتهم، فأمر الحرس اللصان أن يدخل إلى أمر اللصين أن يدخل إلى السلطان ومعهم الطفل، فعنفهما تعنيفا نحن نسرق أطفال. قال سرقوا أطفالنا، قالوا ولو سرقوا أطفالنا لا نعاملهم بالمثل. ثم أمر بالمرأة أن تدخل فأعطاها الطفل، قال هذا طفلك. فتعجبت هذا من هذا؟ قال هذا السلطان صلاح الدين. قال صلاح الدين الذي يأكل لحوم البشر يعطيني طفلي؟ فنزلت إلى قدمي تقبلها وتجثو بين يديه وهي تحتضن طفلها وتقبل الطفل، أنقذت طفلها. وإذ بهذه الأثناء الأسير وصل، فاستأذنوا على السلطان، قالوا فالسلطان متعجب من هذه الأحداث، قال مالك ما لكم؟ قالوا أسير يريد أن يرى هذه المرأة. قال أدخلوه. فلما دخل رأى الطفل فصرخ بابا، المرأة ما صدقت ولدها يصرخ بابا، فالتفتت فإذا زوجها لويس الذي قد جاء الخبر أنه قد قتل حي أمامها، فقفزت من مكانها واحتضنته وعانقته. فالسلطان أشاح بوجهه وتركهم في هذا المشهد يتعانقان، فرح بهذا الحدث العجيب الذي يحدث أمامها، امرأة تجد زوجها وتجد ابنها، أي سعادة ستكون للمرأة. فالتفتت تشكر السلطان وتسجد له وتركع وتقبل. فأمر المترجم أن يقال والله ما فعلت إلا ما أمرنا به ديننا. قال أنت دينك يا أمرك بهذا؟ احنا نعرف دينك دين القسوة وكذا. قال يا امرأة، بدأ يحدثها عن دين السلام ودين الرحمة ودين الإنسانية، ويحدثها ماذا فعل النصارى في القدس لما فتحوها وقتلوا 70,000، وأنهم كيف أنها من حقها أن تذهب تصلي في القدس وترى بعينها. سألت زوجها هل حقا هذه الأخبار؟ فقال صدق، كل الأخبار جاءتنا، كل الذين كانوا شاركوا في المعارك السابقة يشهدون بهذا. فقالت للسلطان حدثني كيف أدخل في دينك. فجاء القاضي والمترجم يترجم له فعلمها. زوجها لما رأى انشراح زوجها الإسلام قال وأنا أريد أن أدخل في هذا الدين. فدخلت في لانا ودخل لويس في دين الإسلام وانضم إلى جيش صلاح الدين بعد هذا الأسى الذي كانوا فيه. هذه حضارتنا وهذه حضارتهم، هذه عظمة الإسلام. أما أحداث صلاح الدين فلها قصة أخرى. مزيد من هذه القصص الرائعة في لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضارتنا تتجدد رائعا، فيها العبر فيها القصص.